الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. هذه الآيات الكريمة من سورة الشورى. يقول الله جل وعلا: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. ومن آيات الله الدالة على وحدانيته وكمال قدرته واستحقاقه للعبادة وحده لا شريك له، هذا الخلق العظيم الذي ترونه وتشاهدونه وأنتم بينه فراشا لكم وظلالا وسقفا فوقكم، خلق السماوات والأرض. فهذه المخلوقات علامة على عظم الخالق جل وعلا وعلى قدرته وعلى كمال وحدانيته. خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة. بث بمعنى أوجد ودب عليها، والمراد بالدابة ما دب على وجه الأرض، ما مشى ودب. وما بث فيهما من دابة، قال بعض العلماء بث فيهما أي في أحدهما وهي الأرض، لأن ما يمشي ويدب هو على وجه الأرض، وأما السماء ففيها الملائكة صلوات الله وسلامه عليهم وهم يطيرون ولا يمشون مشيا. وقال بعضهم يجوز أن في السماوات مخلوقات كثيرة تمشي على سطح السماء، فالله جل وعلا قال: وما بث فيهما أي في الاثنتين في السماء والأرض. قال الأولون يأتي ذكر الخلق والإيجاد في الاثنتين والمراد في أحدهما، كما في قوله تعالى: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان من البحرين العذب والملح والمالح. قالوا اللؤلؤ والمرجان المعروف أنه في أحدهما لا في كليهما، فهو في المالح فقط. فالله جل وعلا قال: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما، يعني أوجد فيهما من دابة وهو ما يدب على وجه الأرض من آدمي وجني وحيوان وغير ذلك. وما بث فيهما من دابة يجوز أن يكون معطوفا على خلق، ويجوز أن يكون معطوفا على السماوات والأرض. فإذا كان معطوفا على خلق يكون المعنى ومن آياته خلق السماوات ومن آياته خلق ما بث فيهما من دابة على تقدير مضاف، ومن آياته خلق ما بث فيهما من دابة، ومن آياته خلق السماوات وما بث فيهما من دابة، فهو حينئذ يكون في محل رفع على الابتداء، معطوف على الابتداء الذي هو خلق، ومن آياته خلق السماوات والأرض، من آياته جار ومجرور خبر مقدم، وخلق مبتدا مؤخر. وما بث يكون معطوفا على المبتدا خلقه، ويجوز أن يكون معطوفا على السماوات، ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما، وما بث فيهما يكون معطوفا على السماوات فهو في محل جر، وهو على جمعهم، غلب العقلاء، لأن العقلاء يجمع على جمعهم، ولو كان المراد غير العقلاء لقال وهو على جمعها، وهو على جمعها، فهذه فيها العقلاء وغير العقلاء، وكلها تجمع يوم القيامة، كما قال الله جل وعلا يقول الكافر يوم يا ليتني كنت ترابا، يعني بعدما يبعث الله جل وعلا الحيوانات ويقتص لبعضها من بعض، يقول الله جل وعلا لها كوني ترابا، فحينئذ يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يتمنى أن يكون مثل الحيوانات، والحيوانات يقتص لبعضها من بعض ثم ينتهي أمرها فليس لها جنة ولا نار. وهو على جمعهم، يعني جمع المخلوقات، وذلك في يوم القيامة، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، إذا شاء الله جمعهم جمعهم، فهو جل وعلا لا يعجزه شيء، كما أنه أوجدهم من العدم فهو جل وعلا قادر على إيجادهم بعد فنائهم من باب أولى، لأن من أوجد الشيء من أول وهلة أقدر على إيجاد الشيء بعد وجوده ثم فنائه. ثم قال جل وعلا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أصابكم من مصيبة، أي مصيبة؟ مصيبة مرض، فقر، ألم، فقد غال على الإنسان من قريب أو حبيب أو مال أو ولد أو نحو ذلك، جوع وعطش. وما أصابكم من مصيبة، حتى الشوكة يشاكها، فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذه المصائب التي تصيب الإنسان هي بسبب فعله، بسبب ما كسبت يده، بسبب معصيته، بسبب ذنب اقترفه. عمران بن حسين رضي الله عنه الصحابي الجليل ابتلي في بدنه بالأمراض في آخر حياته، فدخل عليه بعض أصحابه فقالوا إنا لنبتئس لك، يعني نتألم لك ونتأثر لك لما نرى فيك. قال فلا تبتئس لما ترى، فإنما ترى بذنب، وما يعفو الله عنه أكثر. ثم تلا قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما يعفو الله عنه أكثر. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: ألا أدلكم على أرجى آية في كتاب الله؟ قالوا: بلى. فذكر هذه الآية رضي الله عنه فقال: إن الله جل وعلا قسم ما اقترفه الإنسان من ذنب إلى قسمين: قسم كفره بالآلام والمصائب، وقسم عفى الله عنه. وما كفره الله جل وعلا بالمصائب فهو أكرم جل وعلا من أن يثني العقوبة على الإنسان في الآخرة، وما عفى الله جل وعلا عنه فهو أكرم من أن يعاقب عليه بعد عفوه. معنى هذا أن ذنوب المؤمن في الدنيا كلها يرجى عفو الله جل وعلا عنها ومحوها عنه في الدنيا، بين أمرين: إما مصائب تكفر بعضها، وإما معفو عن بعضها، فيقدم المؤمن على ربه وقد تخلص من ذنوبه في دنياه. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. كسبت أيديكم، هناك كسب تكسبه غير الأيدي، الأرجل والأعين والآذان واللسان والقلب وسائر الحواس، فكيف حصر الكسب باليدين؟ قيل: لأنها في الغالب هي وسيلة الأخذ والعطاء، وإلا فقد يكون كسب وأثر اللسان أشد وأعظم، وأثر الفرج أشد وأعظم، وأثر القدم أشد وأعظم، ولكن الله جل وعلا عبر باليدين، والمراد جميع الجوارح والحواس، يعني ما اقترفته أيديكم وجوارحكم وحواسكم هو سبب المصائب التي أصبتم بها في دنياكم. ويعفو عن كثير، عن أكثر، يعني أكثرها يعفو عنه، وقليل منها هو الذي يعاقبكم عليه جل وعلا في المصائب التي تحصل في الدنيا. وما أصابكم من مصيبة، ما هذه يصح أن تكون شرطية، وأي مصيبة أصابتكم فبما كسبت أيديكم، ويصح أن تكون موصولة، والذي أصابكم من المصائب بكسب أيديكم. وقوله فبما كسبت أيديكم فيها قراءتان سبعيتان بإثبات الفاء وبحذفها: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم. قال الزجاج: إثبات الفاء أجود، وهي القراءة المشهورة. ويعفو عن كثير، يتجاوز جل وعلا عن كثير من المصائب، من الذنوب وما كسبه العبد، فهو جل وعلا إذا عاقب عبده في الدنيا على ما اقترف فإنه يعاقب على قليل مما اقترف، والكثير مما اقترفه المؤمن فالله جل وعلا يعفو ويتجاوز عنه ويكفره بالأعمال الحسنة، بالخطى إلى المساجد وبالقرب التي يعملها المؤمن بالوضوء والصلاة والصيام والزكاة والحج وسائر الأعمال الصالحة، فإن الله جل وعلا يكفر بها كثيرا من الذنوب. قال الواحدي رحمه الله: وهذه الآية أرجى آية في كتاب الله، لأنه جعل ذنوب المؤمنين صنفين: صنف كفره عنهم بالمصائب، وصنف عفى عنه في الدنيا وهو كريم لا يرجع في عفوه. فهذه سنة الله مع المؤمنين، وأما الكافر فإنه لا يعجل له في الدنيا عقوبة ذنبه حتى يوافى بها يوم القيامة. وذلك أن الله جل وعلا يبتلي المؤمنين بالمصائب والأمراض والأوجاع ليكفر الله جل وعلا عنهم بها. قد يقول قائل: قد يبتلى العبد بالأوجاع والأمراض أو الفقر ولا ذنب له، لا ذنب له، كما يحصل على الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فهم معصومون من الذنوب، والنبي صلى الله عليه وسلم مرض وجاع وعطش وجرح صلى الله عليه وسلم، وأوذي وعذب عليه الصلاة والسلام، فذلك لرفع الدرجات في الدار الآخرة. إذن فالمصائب تكون لأحد أمرين: إما تكفير للسيئات، وإما رفعة في الدرجات. ورد في الأثر، ذكر ذلك بعض المفسرين، أن رجلا جاء لموسى عليه الصلاة والسلام فقال: اسأل الله جل وعلا أن يعطيني ما في نفسي وهو أعلم. لم يخبر موسى بما أراد، فسأل موسى ربه جل وعلا أن يستجيب له ويعطيه ما أراد، فإذا به بعد فترة تمزقه السباع تأكله، فسأل موسى عليه السلام ربه: يا ربي، سألتك أن تستجيب له ما في نفسه فحصل له ما حصل. فقال: نعم يا موسى، إنه سألني منزلة لم ينلها في عمله، وإني استجبت لك فيه، فجعلت ما جعلت لينال تلك المنزلة التي سألها. فقد يكون العبد له عند الله جل وعلا منزلة عالية رفيعة في الجنة لا ينالها العبد بعمله ولا يستطيع أن يصل إليها، فيعجل الله جل وعلا له المصائب لينال تلك المنزلة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء، يعني في الدنيا ابتلاء وامتحان، الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يعني كل ما كان المرء في دينه صلابة عجل له شيء من المصائب لينال المنزلة التي ادخرها الله جل وعلا له في الدار الآخرة. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، يتجاوز فلا يعاقب عليها لا في الدنيا ولا في الآخرة. ثم قال جل وعلا: وما أنتم بمعجزين في الأرض. لا يتصور المرء أنه يستطيع الهرب من الله جل وعلا، فهو أينما كان وأينما حل وأينما ارتفع أو انخفض فهو في قبضة الله جل وعلا. فإذا قال جل وعلا: وما أنتم أيها الخلق بمعجزين الله، لا تعجزونه في الأرض في أي مكان كنتم من الأرض، فأنتم في قبضته وبين يديه. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. هذه فيها تخويف لمن عصى الله جل وعلا، فالذي يخرج عن سلطة الحاكم يتوقع واحدا من ثلاثة أمور: إما الهرب، يهرب ويختفي، وقد يهرب ويسلم من حاكم الدنيا، نفاه الله جل وعلا هنا: ما أنتم بمعجزين في الأرض، أي مكان كنتم في الأرض فأنتم في قبضة الله. وما لكم من دون الله من ولي. المتمرد في الدنيا يقول: لعل عمي أو خالي أو أبي أو أخي يمنعني من العقوبة، نفاه الله جل وعلا. وما لكم من دونه من ولي، لا أحد يتولاك ويدفع عنك في الدار الآخرة. قد يكون المرء لا عم له ولا خال ولا قريب، لكن يقول: قومي ما يقصرون، جماعتي ينصرونني يدافعون عني. فقال الله جل وعلا: ولا نصير. لا مهرب ولا ولي ولا نصير. إذن فأنتم في قبضة الله جل وعلا، والله جل وعلا منفذ فيكم ما أراده سبحانه وتعالى. وما أنتم أيها الخلق بمعجزين. معجزين من؟ معجزين الله في الأرض. وما لكم من دون الله، من غير الله، من ولي ولا نصير. لا أحد يتولاكم ولا أحد يناصركم ولا تستطيعون الهرب، فأنتم في قبضة الله جل وعلا. فمن أيقن بهذا أحسن العمل، حتى لا يتمنى الفرار ولا يتمنى الولي ولا يتمنى النصير، فيكون معه ما يشفع له وهو عمله الصالح وبعده عن الإجرام والذنوب. فالله جل وعلا بين كمال قدرته في الآية الأولى، وبين جل وعلا عفوه وتجاوزه وتسامحه في الآية الثانية، وبين في الآية الثالثة كمال إحاطته بالخلق وأنهم لا يستطيعون الهرب ولا الفكاك ولا الخلاص منه جل وعلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.